اذا روايه وراوي انه موجود اوثقيه يمكن نفترضها، واوثقيه من اوثقيه واعدليه، وبعد قولوا يا شهره الروائيه كنا من هذا القبيل. اذا روايه لم تكن شهره من؟ شهره ما لها وجود. وهذا بخلاف قلنا الشهره الفتوائيه، الشهره الفتوائيه لها وجود بعقط عن نظري عن الراوي والروايه، هي موجودة توجد رواية أو متوجد شهرة فتوائية موجودة فتوى أو هكذا. موافقة الأصل موافقة الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة موجود والأصل موجود، سواء فرض وجود رواية أم لم تكن رواية. المرجح الذي يكون له استقلالية هذا القسم الثاني يعبر عنه بالمرجح الخارجي، الذي يكون له استقلالية يكون من قبيل الجوهر، والذي يكون من قبيل العرب يعني الأول الذي ليس له استقلالية يسمى بالمرجح الداخلي. يا أخي الداخلي، فإذا سئلت إجابة الامتحان ما هو المرجح الداخلي وما هو المرجح الخارجي، تقول المرجح الداخلي هو المرجح غير المستقل الذي ليس له استقلالية، أشبه شيء بينا بالعرب، فغير المستقل مع الداخلي إذن هما شيء واحد، إما أن تقول مرجح داخلي وإما أن تقول ماذا غير مستقل شيء واحد، والمرجح الخارجي والمرجح ماذا المستقل. هذا إن شاء الله عرفناه. ثم أتي إلى شيء ثاني، أقول هذا المرجح الداخلي الذي قلنا غير مستقيم، الذي قلنا ماذا العفو، هذا المرجح الخارجي اشتبهت أنا قلت الداخلي، الخارجي الذي مستقيم الذي قلنا مثل من موافقة كتاب موافقة أصل، هذا خارجي حتى لم توجد لو لم توجد رواية الكتاب موجودا الأصل موجود. هذا مرة يوجد قرب أحد الخبرين إلى الواقع، أقربية أحد الخبرين إلى الواقع مثل موافقة الكتاب في السنة، فإن الرواية إذا وافقت الكتاب والسنة فهي أقرب إلى الواقع من تلك الواقع من تلك الرواية. ومرة يا إخوان المرجح هذا الخارجي الذي مستقل اضطررنا جوهر لا يوجب الأقربية، مثل من المثل يا أخي موافقة الأصل، فإن الرواية إذا وافقت الأصل لا توجب الأقربية. ليش؟ لأن الأصل مفاد حكم ناظر إلى الحكم الظاهر، بينما الرواية ناظرة إلى الحكم واقعي، فكيف الأصل يوجب أقربية الذات مع أن أحدهما ينظر إلى شيء والآخر ينظر إلى شيء ثاني؟ لو كان الأصل ينظر إلى الحكم الواقعي بل أوجب أقربية الرواية، يعني الرواية ناظرة علما إلى الواقع، وهذا يقرب بموافقته يقرب الرواية يجعلها أقرب إلى الواقع من تلك الرواية، لكن المطلوب أنه ليس بناظر، إذن لا يوجد الأقربية. يا أخي يمكن أن نقول أحد تسمية موافقة الأصل بالمرجح فيها مسامحة، كما يقول الشيخ الأنصاري مسامحة أصل، نقول موافقة الأصل مرجح. لماذا في مسامحة؟ لأن الأصل كما قلت لا ينظر إلى ما تنظر إليه الإماء إليه الخبر، نظرهما مختلف. فكيف يكون هذا مرجح لذلك؟ فإطلاق المرجح على موافقة الأصل فيه شيء من التأمل، بل يمكن أن أقول أكثر، إطلاق المرجح على موافقة الكتاب فيه أيضا مسامحة. لماذا يا أخي لماذا؟ لأن الكتاب دليل مستقل بنفسه، والمرجح لا بد وأن لا يكون حجة في نفسه. آخر الشيء، إنما يطلق مرجح لغة متى؟ إذا كان هذا ناقص وذاك ناقص، هذا الناقص يجبر ما ذاك الناقص، يقال ماذا؟ مرجح. أما إذا كان الشيء كامل في نفسه، حجية كاملة مستقل بنفسه، ما معنى أن تقول مرجح؟ المرجح لغة عادة، لغة ما أدري الله شو أقول، يطلق على ذلك الشيء الناقص المنضم إلى ناقص آخر، إلى الرواية الناقصة، حتى نقول يرجعها على ذلك. أما الكامل بنفسه ما معلوم يطلق عليه مرجح. فإذا اتضح أن إطلاق المرجح على القرآن الكريم، على موافقة القرآن الكريم، فيه مسامحة، لأن الكتاب الكريم هو في نفسه دليل تام، وإطلاق المرجح على موافقة الأصل فيه جنبتان للمسامحة. الجنبة الأولى من حيث أن الأصل هو في نفسه دليل مستقل كالكتاب الكريم، وقلنا كلمة المرجح تطلق علينا على الشيء الذي بنفسه ناقص وليس بالكامل. والجنبة الثانية للمسامحة أن الأصل ناظر إلى الحكم الظاهري، والخبر ناظر إلى الواقعي، فكيف هذا يجبر يرجح ذاك ويدعم ذاك؟ الدعم شرطه وحدة النظر، بس هذا المقدار كافي، وإن كان قليل بس كافي، وتهرسه من الأول يا أخي. المرجح مرة داخلي وهو غير المستقل، ومرة خارجي وهو المستقل. هاي النقطة الأولى اللي بيبينها. النقطة الثانية اللي بيبينها أن المرجح الخارجي يعني المستقل للجوهر مرة يورث الأقربية في أحد الخبرين كموافقة الكتاب، مرة لا يورث، لا يوجد الأقربية لأحد الخبرين مثل موافقة الأصل. وسبب بينته. ثم بينت شيئا ثالثا، أن إطلاق المرجح على موافقة الكتاب في حيثية واحدة من المسامحة، وإطلاقها إطلاق المرجح على موافقة الأصل في حيثيتان للمسامحة. طبق العبارة. المقام الرابع في بيان المرجحات وهي على قسمين، احدهما ما يكون داخليا، مرجح داخل شنو؟ لان الذي غير مستقل، ويكون مزيه غير مستقل، غير مستقل في نفسه، بل متقونة بما فيه، يعني بما في الخبر، مثل ما مثلا كالأوثقية متقومة بسند الخبر، كالفصاحة متقومة بمتن الخبر، المتن فصيح، كمخالفة العام متقومة بنا يا أخي بجهة الخبر. نختلف لك ثلاث أمثلة، أحفظ من الأول، أقول من الأول، قال وهي كل ما فيها متقوم بما في الخبر، قلت كالأوثقية متقومة بما بسند الخبر، كالفصاحة متقومة بما بمتن الخبر بعبائره، كمخالفة العامة متقوم بجهة صدوره. وثانيهما ما يكون ما يكون خارجية، بل ما هي الخارجية؟ بأن تكون أمر مستقل بنفسها، بل بنفسه بنفسها، ما أدري شنو يعني جوهر كان، بل يعني شنو بنفسه؟ يعني ولو لم يكن خبر موجود، قلنا كما وافق الكتاب، فإن الكتاب موجود بنفسه سواء خبر موجود أم لا. ولو لم يكن هناك خبر، سواء كان، يقول هذه المزية الخارجية نطلق عليها مزية، سواء كان في نفسها حجة كاملة، مثل من الحجة الكاملة، مثل من الحجة الكاملة كالكتاب الكريم مثل الأصل، أو لم يكن في نفسه حجة كاملة بل كان ناقص ليس بحجة، مثل من كالشهرة الفتوائية، مثل لأن الشهرة الفتوائية ليس حجة، لم يثبت حجيتها، لذلك على سواء كان هذا كامل وحجة في نفسه أم لم يكن، على كل سبيل نسميه مرتب خارجي، سواء كان معتبرا كالأصل والكتاب أو غير معتبر في نفسه كالشهرة أو نحو الشهرة، يعني الشهرة الفتوائية. نقطة. ثم بينت المطلب الثاني وهو أن المستقل مرة يورث الأقرب مرة، ثم المستقل إما أن يكون مؤثرا في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع، مثل من كالكتاب، بعد شنو جاء؟ ها جاء والأصل، والأصل الشهر الأصل يورث الأقرب، يورث دار الشيخ الأنصاري، ها عفوا بناء على إفادته الظن، مثل قصة إسحاق، إذا كان أصل الصفحات لم يكن أصل براءة، أصل الصفحات لأنه على أنه يفيد الظن هم يورث الأقربية، أما إذا كان مثل أصل براءة لا يورث بعض الظن فلا يورث الأقربية. سواء كبالي بالي سواء كان بالي مؤثر في أقربية أحد الخبرين كالكتاب أو كالأصلي بناء على ذات الأصل للظن، أو غير مؤثر في الأقربية، مثل من ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجود. لو كان عندنا خبران، واحد يقول صلاة الجمعة واجبة، الآخر شيء يقول حرام، ياهو ترجحه الوجوب، ليش؟ أخذ حرم، ليش؟ لأن دفع المفسدة أولى من جل، وهذا ما يورث ماذا؟ أقربية الحرم، يعني ما أنا ما راح يسر على أنه الحرم أقرب واضحا، لا، هذا شيء وجداني بعد. فكون الحرمة أولى بالأصل من الوجوب، لأنه مثلا نقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أو الأصل كما احنا مثلنا بناء على أنه حجيته ليس من باب باطل للظن وإنه من باب التعبد، مثل الأصحاب لو قلنا حجي من باب التعبد، أو أصل براءة وواضح بعد احتمال من جهة الظنية فما نوجد في أصل براءة، والأصل بناء على كون باب التعبد الظاهري. نقطة. ثم النقطة الثالثة التي بيناها شنو هي؟ أنه عد الكتاب الكريم من المرجحات فيه مشاع لأنه كامل في نفسه، وعد الأصلي فيه جنبتان للمسامحة، عده مرجحا، يريد يأشر الشيخ إلى هذا، يقول وجعل المستقل مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني سواء كان حجة في نفسه، يعني انت تفعل المستقل دائما مرجح، سواء كان حجة مثل كتاب او غير حجة مثل من غير الحجة، كون المفسدة اولى من شي يسمونه من دفع مع من جلب، وهذا ليس حجة في نفسه، اطلاق المرجح على الثاني لا بأس، اما اطلاق على الاول فيه مسامحة، ليس فيه مسامحة؟ لأن الكتاب كامل فلا معنى لإطلاق المرجح عليه، بخلاف الثاني ناقص إطلاق المرجح عليه كام، لذلك تجعل المستقل مطلقا، المستقل سواء كان بلي تجعل مرجح سواء كان بلي ما عذر مستقل حجة نفسه أم لا، إطلاق المرجح عليه مسامحة، وجعل المستقل مطلقا بكلا قسمه من المرجحات لا يخلو عن مسامحة، لماذا؟ للنقطة اللي بينتها أنه إذا كان حجة في نفسه إطلاق المرجح عليه مسامحة، لأن المرجح يطلق على ما كان ناقص على أما الشيء الذي ليس بحجة لكن يدعي الشيء الآخر ليس بحجة يدعم الذي ليس بحجة حتى واحد يتقوى بالي يقوي. فالمقوي لابد أن يكون المقوي ليس حجة في نفسك. هذا يطلع عليه مرجع فإطلاق المرجع على مثل الكتاب الكريم لا يقوى عن مسامحة خصوصا الذي لا يؤثر في الخبر يعني الذي لا يؤثر قربا في الخبر مثل ما قلنا مثل ناطقة الأصل بناء على ذات بناء على أن خمجيت الله تعبد الظاهري وجه الخصوصية ماذا وجه الخصوصية لأنه يجتمع فيه ماذا حيثيتان للمسامحة الحيثية الأولى أن الأصل وفي نفسه حجة كامل فلا معنى لإطلاق المرجح عليه والحيثية الثانية التفت العبارة وصعب هذه العبارة والحيثية الثانية أنه هو ناظر إلى غير ما ينظر إليه فقط ناظر إلى الواقع وهذا ناظر إلى الظاهر فكيف هذا مقوي مرجع لذا جسمنا فإطلاق المرجع عليه مسامح على أي حال. الآن نأتي إلى الغير إلى المرجع ماذا هذا المستقل قسمناه إلى كم قسم أرجع على صدر الموضوع المستقل يعني الخارجي قسمناه علما ضل سوداء سيس وننسى بالعدل الضرور قسمناه علما مرة يورث الأقربية مرة لا يورث الأقربية الآن أأتي علما إلى المرجح غير المستقيم يعني إلى المرجح الداخلي يعني مثل من كالأوثقية كالفصاحة مخالفة العامة بعد ما أدري شنو الشهرة التطوعية وغير ذلك هذا ما أريد أن أقسم هذا يا أخي على أقسام ثلاث مرجح الداخل فمرتان يقوى الصدورين مثل من كالأوثقية الأوثقية يا أخي أو كالأصحية تجعل صدور هذا الخبر أقرب من صدور هذا بلا إشكال من صدور ذلك الآن يعني الإمام لا يتكلم مثلا إلا بالأصح فأقرب يصير صدوره وهكذا الأوثقية وثاقة توجد قرب صدور الخبر ومرة هذا المرجح الداخلي يهول جهته مثل من مخالفة العامة ومرة يقوي المضمون لا يقوي الصدور يقوي المضمون مضمون المضمون كالشهرة ماذا الفتوائية فإن لكن التمثيل فيه مسامح فإن الشهرة الفتوائية تقرب هذا المضمون يعني تجعل إذا وافقت الشهرة الفتوائية ذلك الخبر فمضمون ذلك الخبر هذا الخبر الذي وافقت الشهرة يصير ماذا مضمون أقرب من ذلك فإذا اتضح أن هذه المزية الداخلية اللي غير مستقلة مرة تقوي حيثية الصدور كالأوثقية والفصاحة ومرة تقوي حيثية الجهة كمخالفة العامة ومرة تقوي حيثية المضمون يعني هذا المضمون أقرب من ذلك المضمون يصير ليش؟ لأنه موافق للشهرة الفتوائية متى ما الشهرة الفتوائية وافقت أحد الخبرين مضمون سوف يصير ماذا؟ أقوى هذا بلا إشكال هذا شيء وجداني طبق العبارة يا أخي ثم المستقل ثم أما الداخلي يعني غير المستقل فهو على أقسام يعني ثلاثة لأنه إما أن يكون راجعا إلى الصدور هذا الصدور يعني يقوي الصدور سيفيد المرجح كونه الخبر أقرب إلى الصدور وأبعد عن الكذب بس هذا الذي يرجح الصدور، الذي يقوي الصدور، مركزه الجالس عليه كرسيه الجالس عليه. ما هو مر الكرسي الجالس عليه؟ المتن كالفصاحة، فصاحة كرسيها الذي تجلس عليه. وماذا فصاحة كرسيها تجلس عليه؟ والمتن، المتن فصيحة، انظر المتن فصيحة، إذا الفصاحة مركزها الذي تجلس عليه والمتن. مر الكرسي الذي يجلس عليه هو الراوي كالأوثقية، فإن الراوي نقول أوثق، فالأوثق جلس علينا مركزه على الراوي. على أي حال يريد يقول هذه النفير الداخلية سواء كانت أوثقية الجالس علينا على الراوي أو الصحية الجالسة المتمركزة علينا على المتن، كلتاهما مزية غير مستقلة، الفصاحة غير مستقلة والأوثقية غير مستقلة، كلتاهما تقربان حيثية الصدور، يعني يصير هذا أقرب صدورا الأوثق أو الأصفار. لذلك يقول لأنه إما أن يكون راجعا إلى الصدور فيفيد المرجح كون الخبر أقرب صدورا، وضعك سواء كان مركز الإجابة الفعلية سواء كان هذا المرجح الذي غير مستقر راجعا إلى سند الخبر، يعني جالس على السند مركزه السند كصفات الراوي، أو إلى متنه كالأصحية، على كلا التقديرين هو مرجح ماذا؟ غير مستقل، ويقوي صدوره. وهذا لا يكون إلا في أخبار الآحاد، يعني المرجح الصدوري الذي يرجح حيثية الصدور لا يكون إلا في أخبار آحاد، لأن الأخبار المتواترة وقطعية الصدور، فلا معنى لأن المرجح يقوي صدور. لذلك الأوثقية لا نأخذ بها ولا نجعلها مرجح، والأصحية ما نجعلها مرجح في الأخبار القطعية الصدور لأنه قطعية الصدور، فلا معنى لترجح صدور. وإما أن يكون راجعا، هذا ثاني قلنا المرجح الداخلي، إما راجع يقوي الصدور أو جهة الصدور تكون أحدهم مخالفة للعامة أو لعمل سلطان الجور أو قاضي الجور، لكن بري إذا قلنا مخالفة العامة تقوي الجهة ولا تقوي المضمون، لأن إن شاء الله بعد دروس ما أدري شنو كم درس، إن شاء الله 5 دروس 6 دروس 7 دروس 8 دروس أكثر أقل يجينا إن شاء الله أن مخالفة العامة مرجحة من أي جهة. لماذا؟ لأجل احتمال التقية موجود في الموافق من هذه الناحية، بناء على هذا تصير مخالفة العامة مرجحة من للجهة تقوي الجهة، أو أن مخالفة العامة مرجح من باب غلبة كون الواقع والحق الواقع حكم الواقع في جانب المخالفة، كما أمس الشيخ إذا تذكرون أشار له هذا، بناء على هذا تصير مخالفة العامة من المرجحات المضمونية، يعني إذا الخبر وافق خالف العامة مضمون حينئذ راح يصير أقوى. ليش؟ لأنه الغالب ماذا؟ الواقع يكون في جانب المخالفة. فلذلك الشيخ الأنصاري لما ذكر مخالفة العامة جعلها تقوي جهة الصدور مرجح جهة، قال بناء على أن مخالفة العامة مرجح من حيث ماذا؟ التقية. أما إذا من حيث غلبة الواقع بجانب المخالفة تصير مرجح للمضمون يا مولانا، بل مولانا. لذلك قال بناء على احتمال أن مثل هذا الخبر اللي مخالف الموافق صادر لأجل التقية، يعني وأن بناء على أن مثل هذا الخبر راجح نقول أو بري هذا المخالف أو الموافق راجح نقول لأجل غلبة الواقع، لا تفهم خلاص العامة مرجح للجهة، بل تدخل تحت هذا القسم الثالث مرجح للمضمون، وإما هذا القسم الثالث للمرجح الداخلي، وإما أن يكون راجعا إلى مضمونه، يعني مرجح راجح إلى المضمون، يرجح المضمون مثل ما مثل مخالفة العامة جنها بناء على الاحتمال الآخر. أنا أقول إيه تقبلني يا أخي. نبقى أخذ مثال ثاني. كالمنقول باللفظ إلى بالنسبة إلى المنقول بالمعنى. إذا عندنا خبر نقل باللفظ وخبر منقول بالمعنى، كان أقرب مضمونا يا المنقول باللفظ يصير بعد. بعد واضح هذا. من غير الله إذ يحتمل الاشتباه فتها إن شاء الله يذكره تدريه، ولما يجي يستعرض الاحتمالات يبين هذا الشيء الشيخ العنصر أنه بناء على هذا تصير مرجح ماذا للجهة، بناء على هذا تصير مرجح ماذا على أي حال. لذلك يقول بالي كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى شلون؟ إذ يحتمل الاشتباه في التعبير، يعني من هالقول بالمعنى يحتمل في الاشتباه، فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى المنقول بالمعنى. زين يا أخي بلي، هذا إن شاء الله من الاحتمالات في مقالفة العامة من أي جهة يجينا في صفحة 465 إذا اختارت مثل كتابي، إذا ما نثبت أسوي لك طبعا نبين إن شاء الله الاحتمال ذا، يعني بعد إن شاء الله خلص 5-6-7 دروس على أي حال. بعد تجي يا أخي مثال آخر أجيب له من هذا اللي يقوي المضمون، بعد تجيب مثال وتترجيح بشهرة الرواية أو نحو شهرة الرواية، يعني الشهرة الروائية. أقول أنا بأثناء الشرح ماذا قلت؟ كالشهرة الفتوى، الشيخ العنصاري يقول كالشهرة الروائية. الشعان اللي يقول صحيح، الشيخ يقول صحيح، ما أدري شلون. أنا مثلت بالشهرة الفتوائية لماذا؟ لأن الذي يقوي المضمون موافقة أحد الخبرين علما. ليش وصفنا؟ يعني إذا كان ما يقوله هذا الخبر قد اشتهرت الفتوى به فمضمون يتأخر إلى ذلك. وأما الشهرة الروائية فهي لا تقوي المضمون، وإنما تقوي الشهرة الروائية تقوي ماذا؟ الصدور، يعني الرواية الذي نقلها أكثر هذا يدل على صدورها، يقوي الصدور. فالشيخ رضوان الله عليه لماذا لم يمثل بالشهرة الفتوائية؟ أقول لم يمثل لأجل أن الشهرة الفتوائية نظرية مستقلة، وإحنا كلامنا في النظرية ماذا؟ غير المستقلة. فلذلك ترك الشهرة الفتوائية وجعل مثل دينا بالشهرة الروائية، لكن لأجل أن يصح تمثيل الشيخ هذا لازم نقيم، نقول كالشهرة الروائية من حيث كشفها عن الشهرة الفتوائية. هاي تكلم على قبل ايش يا مولانا تمثيل الشيخ بالشهرة الروائية صحيح، يعني اذا قلنا شهرة الرواية غالبا تستلزم شهرة الفتوى على طبق تلك الرواية، اذا قبل هذا من عندي فبالي. بالتالي اذا شهرة الرواية كشفت عن شهرة الفتوى تقوى مضمون هذا الرواية المشهورة، يعني بالتالي ما اشتهرت روايتها فقد اشتهرت الفتوى بمضمونها، فمضمونها يصير حين عدد هذا التسمع إذا قبلتها من عدي تمثيل الشيخ بالشهرة الفتوائية الروائية يصير ماذا صحيح. أما إذا قلت لها الشهرة الروائية لا تكشف ليس لا تجب غالبا عن الشهرة فتمثيل الشيخ فيه خلل فني، خليك أن الشهرة الروائية لا تقوي المضمونة بل تقوي الصدورة، هنا لا نبالي يجب تطابق الروايات، يعني هميدي على أنه شغل مجلم الرواية أحد الخبرين أقرب إلى الآخر، يعني مجرد شهرته، لكن إذا ميت سمع عليها الفقهاء تركوه الفقهاء في أخبار كثيرة بما عنده مجرد داخل الرواية هذا من قوي مضمونة قوي صدور، أما مو مضمونة مطابق للواحد والأمر سهل تماما. أنا من تبقون 20 متر مثلا على أنه المضمون هيجي وذلك يعني بالآخر مثل هيجي ليش يقول لي تركهم للفتوى؟ هذا يدل على ان هذا المضمون مضمون غير مقبول، ليس بأقرب، وإن صدرت الرواية لكنه مضمون ليس مطابق الواقع. نقطة. وهذه الأنواع الثلاثة مطلب جديد يا أخي، مطلب جديد يا أخي. يقول الشيخ رضوان وهذا تقدم فتكراره، ما أدري تقدمي ولا ثاني، ما أدري على ثاني نبين وشوف بعدين تقدم. حصيلة هذا المطلب أنه إذا كان عندنا روايتان متعارضتان لكن يمكن الجمع العرفي بينهما كالعام والخاص، كيف يمكن الجمع العرفي بينهما؟ بالتخصيص، نخصص العام، صحيح ولا؟ هنا هل نعلن المرجحات كالأوثقية كالأصحية كالشهرة كمخالفة العامة كمواضح، أو هذه المرجحات تختص سؤال وجيه؟ هذا ترى هذا سؤال وجيه. أو تختص هذه المرجحات بما بخصوص موارد التي لا يمكن الجمع العرفي بينهما، مثل صلى الظهر صلى الجمعة، ما يمكن الجمع عرفي بينهما، فهنا نعمل هذه المرجحة. أما إذا يمكن الجمع بينهما العرفي كالعام والخاص فلا نعمل هذه المرجحة. نظرك الشريف مولانا شنو يا أخي؟ بلا إشكال، بلا كلام، بلا خلاف، بلا تأمل، بلا بلا بلا بلا شنو؟ انه اذا امكن الجمع العرفي لا تعمل هذه المرجحة. سيرة علمائنا من ذات اليوم لهذا اليوم، اذا اطعام مخاف شي سوون يخصصون. هم شايف لكتر الفقيه يقول لا انا اقدم العام لانه اشهر، لان راويه اوسع، لانه مخالف للعام. لا اخي، هذا الحاج كما يحكي واحد، اذا حساب الواحد جيب لنا اسمان ما خلنا عرض، هذا ممتاز، هذا يا اخي جيب لنا، انا بمشي شذوذة على اي حال، ما اعرف طريقة الفقهاء والكذا على اي حال، لكن تخريج الفن هذا الطريقة السيرة بين العلماء انهم يعملون المرجحات العام الخاص سببا النقطة يبين وسلمنا هذا مسلم، لكن نقطة هذه السيرة المسلمة ما هو؟ كيف نفسرها؟ تفسيرها ماذا يصير؟ يقول قدس سره، لأجل أن هذين الخبرين لو فرضناهما آيتين أكثر بعد في الأحسن، بعد ترد في الخبر آية قرآنية، كانت عندنا آيتان إحداهما عامة والأخرى خاصة، ماذا كنت تعمل؟ ماذا كنت تعمل؟ ها؟ أوليس كنت تجمع بينهما تخصص؟ بلا إشكال إذا كان عندنا عام وخاص نخصص العام بالخاص، لا نعمل المرجحات. إذن نحن نقول الخبران، الخبر الواحد لا يعدو ولا ليس هو بأكثر من الآية، وإذا افترضنا آية وآية عام وخاص نخصص. وكذلك فكذلك الروايتين، لكن أقول شيء، هذا الذي ذكر الشيخ صحيح لكن لا يطرح السؤال، بعد السؤال موجود. فقل لي ماذا في الآيتين؟ ماذا بعد السؤال موجود؟ يقول ها عفوا ها ها ها ايه صحيح ايه بلي بلي بلي كلام بلي اعترف. اقول السبب في ذلك انه نجمع في الآيتين مثلا نخفف ولا نحمل المرجحات، من جهة ان الامام سلام الله عليه طرح المرجحات في اي خبرين؟ في الخبرين اللذين يتحير السائل بينهما، حتى جاء الى الامام هذا السائل قال سيدي يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نحن. لا غير متحيز صاحبنا، من يصير صاحبنا زرارة او ابن حنظلة او غير هؤلاء من الفحول. والامام اراد ان يحل هذا التحيز، هو من الواضح اذا كان العرف يجمع لا يبقى تحير حتى يأتي السائل ويدق الباب على الامام ويخرج الامام سلام الله عليه من بيته ويقول سيدي يأتي عنكم خبر تحير ما نجيب بعد واضح حينئذ. كتبت الاسلام الى النكتب ماذا لطيفة الاخبار العلاجية التي تذكر المرجحات من قرأها يفهم على انها ناظرة الى الخبرين اللذين يتحير العرف بينهما، وإلا لما كان داعي لأن يسأل والإمام يجاوبه وذاك يسأل والإمام يجاوبه وهذا يسأل. لكن يمكن العرف أصلا مصعد أنت وجالس في بيتك يا زرارة تجمع بالعرف بينهما أصلا متعارضان خطأ تقول تجد الإمام تقول له سيدي يأتي عنكما خبران المتعارضة إذا العرف يجمع بينهما متعارضان ويقع متعارضان يطلع. فإذا على هذا الأساس هذه الأخبار العلاجية ناظرة إلى غير موارد العوفي في موارد العوفي إلى إشكال نجحة. وهذا من الأمور المسلمة. ومن العجيب بعد هذا نجد أن فقيها الشيخ الطوسي في استطفاره عارفك فرد واحد تعرف اسمه الشيخ الطوسي رضوان الله يظهر من عبارته انه يعمل المرجحات حتى في العام الخاص، يعني اذا كان عندنا رواية عامة اكثر من العلماء ورواية خاصة وحدة تقول ماذا كل بيع حلال يجب الوفاء به، الرواية الثانية تقول البيع المجهول لا يجب الوفاء به. احنا شو نسوي؟ احنا لو ذكنا شو رواية شو نسوي؟ خصص بعض الشيخ الطوسي يعمل المرجحات، يعني شوف يا رواية اوثق يا رواية اشهر، اذا كانت العام اشهر ياخذ بالعام ويطرح الخارج. عفر الشيء من تجل النظر تأخذ الاسفر فقط الاستفار يقوله اقرأ لك ماذا عبارته في الاستفار والعدة اظنه بس اقرأ لك على عبارته ان شاء الله ماذا في الاستفار وشوف انت اكتب الروايات اللي الروايات كدوم الروايات الحيرون يجيني كدوم مورد عامة اذا اتهد شي اذا اتهد شي بلش يدني ماذا غير ما عندي جمعة الليل مكاتبة للحجة سلام الله على معزة حنية ما في كذا غير جيب المبادة أشبي بالي قال يلا يا أخي طبط يقول وهذه الأنواع الثلاثة كلها متأثرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة، يعني إذا يمكن ترجيح بعد قوة الدلالة يعني واحد أظهر واحد أظهر قاموا خاصة أنا جمع عرفي موجود مقدر بعد ما نجي الى ظن الترجيحات هذه الانواع الثلاثة يعني شنو يعني المرجح للصدوري او المرجح ماذا للجهتي او المرجح اللي نقوله يا للمضمون هذا يسمونه التطويل بلا طائل. فقول ثم ان المرجحات ثم تسمع مثل ثلاثة اربعة وكذا اصل المرجح اعمال المرجحات مشروط بعد ما ان كان جمع عرفي كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة، فإن الأقوى دلالة إذا كان موجود عندنا مقدم على ما كان أصح سنة أو موافق للكتاب قوة الدلالة مقدم. ما ننظر بعد إلى المرجحات موافقة الكتاب مخالفة المعدشن بل على ما كان أصح سنة أو موافقا للكتاب أو مشهور الرواية بين الأصحاب. ليه؟ لأن صفات الرواية هذه بينا الصفات الموجودة في الرواية ومتصعد الخبر إلى أكثر من القرآن الى اكثر من الرواية المتواترة ما بجعل بعد اكثر من ذلك. هو من المعلوم لو كانت عندنا روايتان متواترات واحدة عامة واحدة خاصة نجمع بينهما بالتخصيص ولا ننظر الا من المرجحات، لان صفات الرواية لا تزيدها تزيده وتزيدها شلو ناسبها على المؤنث ونحسن يعني ما تزيد الرواية على المتواتر وموافقة الكتاب مثلا لا تفعله اعلى من نفس الكتاب. ومن الواضح قد تقرر في محله في مباحث العام القاضي ان الكتاب او المتواتر يخصص بمن يخصص بمن بالخاص وان كان خبر واحد. تخصيص الكتاب والمتواتر باخبار الاحاد فكل اذا ما يرجع يا مولانا التعارض فكل ما يرجع التعارض الى شنو فكل ما يرجع التعارض فكل ما رجع التعارض فكلما رجع التعارض الى تعارض الظاهر والاظهر فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الاخرى. يعني مرجحات الاخرى الموجة كرناها الى مرجحة اخرى بعد نجدود مرجحات اخرى بعد نجدود مرجحات مثل اوثقية عبقرية وغير ذلك. لكن قلنا السؤال بعده ينقطع ما ينقطع السؤال ولماذا اذا كان متواترا واحد عام عن خاص لماذا نخصص ولا نحمل المرجحات؟ يقول والسر في ذلك يعني لا نحمل المرجحات في المقطوع مثل المتواترة ما اشرنا اليه سابقا. ماذا قلنا؟ لماذا من المرجحات ناظر الى الكلامين اللذين لا يمكن العرف يجمع بينهما. انت يا اخي انا اعطيك ترى القاعده هذا مش قاعده حلوه يعطيها الشيخ الانصاري لكن مع الاسف الشيخ الانصاري هواي اشياء يعطي لكن يعطي هذا اللسان الواضح مثل الدره اللي واحد يعطيها ماذا ملفوفه طرق خرقه ماذا ممزقه على اي حال المفروض القاعده متى ما شفت روايتين. انت يا اخي بين الروايتين ضع واحده في ذيل الثانيه او فلهم واحدة بعد الثانية اجمعهم اجعلهم كل كلام واحد. فإذا العرف لما قرأهما بعد اجتماعهما لم ير تنافيا بينهما مثل رواية كانت تدل على أنه ماذا أوفوا بكل عقد كل بيع حلال رواية كانت تقول بيع المجهول ليس بحلال لو اجمعت كل دنيا واحدة وهذا يعني هيك سويت في فرق واحد هيك كل بيع حلال بيع المجهول ليس بحلال. القط يتقبل هذا الكلام الواحد يراه كلاما واحدا صادقا ويمكن صادر لا للتقيير هما كلامات لكن لا بأس بعد جمعه ما يراه كلام واحد يمكن ان يكون صادر لغير التقيير متلاعب مثل هذا معناه جمع القط مثل هذا لا نطبق بعد حيرة ما موجودة فلا نطبق المرجحات لأن المرجحات ناظر إلى صورة الحيرة. وأما إذا فرض أن الكلام بعد جمعهما العرض لا يتقبلهما يقول حتما تقية موجود في واحد مثلا أو خلل فني آخر موجود هذا معناه لا يمكن الجمع العرفي. هنا لا بد من إعمال المرجحات شيئا حلو مزين لذلك نحن سمعنا هذا من بعض الاشخاص ابتدى بناء على انه خوش حساي خوش من جاعه هذا صاحبنا مطير احنا تحجبنا من الموتى فبني شوف انصاري تطرق الجاعه بناءنا هو من عند هذا الموتى على اي حال. والسر في اذا بعض الاغاني يقول كل الاحسايات الاغاني هم هذا فاذا قلنا الشيخ الانصار يبطي الدرر لكن هج لو كانت بالمنهجية الحديثة كانت قيمة البلي يوقع في منهج البلي. والسر في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أن مصب التذيق بهذه المرجحات ماذا؟ الأمر الذي حير يعني هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي الجمع بوجه عرفي الذي يجري في كلامين مقطوعي الصدور يعني لو قربنا ذلك كلامين مقطوعي الصدور ما صاد راش للتقية هذا من يجري عن نفسك كل ذا حلال وهكذا وبيع المجهول ليس بحلال لو اجمعت من ضمن السيارة مقطوعة الصدور ما به التقية لو اجمعناهن الى العرف يجمع بينهما ولا يرى تنافي لا يرى تحيز لا نطبق المرجحات هذا من عرف هذا من المرجحات في صورة ما اذا لم يمكن هذا الجمع بوجه عرفي هذا الجمع بوجه عرفي الذي يجري في الكلامين المقطوعة الصدور الذي ما به التقية ندري او اكثر الظهور بل في جزء كلام واحد لمتكلم واحد اذا فرض على انه ماذا صدر ماذا في كلام واحد مثل ما في آية النبأ ان جاءكم فاسق فأن تصيبوا قوما أن تصيبوا يدل على أنه كل خبر عادل أو غير عادل يجب التبين عنه. حتى خبر عادل لا يفيد العلم إمام الجالمولي والإصعب الجالمولي. الصادر هو ماذا؟ إن جاءكم فاسقا يدل القضية مخصوصة بالفاسق. لكن هذا الكلام الواحد لما العرف ينظر فيه بالتالي يجمع بينه بشكلين، بل في جزء كلام واحد لمتكلم واحد. اذا افترضنا ان هذا الكلام الواحد لمتكلم واحد العرف لا يرى فيه تنافيا، هذا معناه يمكن الجمع العرفي، فما نطبق المرجح. اذا يرى فيه التنافي نطبق حين هذا المرجح. وبتقرير اخر، ترى العباره مو اخر الشيخ عشان اراد يوضحها، اذا امكن فرض صدور الكلامين عندنا من غير تقيتيهما، مثل هذا اللي بفرضنا البيع حلال كل بيع، وذاك يقول على انه البيع النجول ليس بحلال. اذا فرضنا صدور الكلامين على غير جهة التقية ما بهم تقية، اذا امكن صدور الحب لا يرى تنافي وصيرورة كالكلام الواحد على ما هو مقتضى دليل وجود التعبد بصدور الخبر، يعني على ما هو مقتضى يرجع علما الى طرد صدور، يعني صدورهم احنا نفترض صدورهم بمقتضى دليل التعبد، لان التعبد دليل التعبد بالصدور يقول لي يعني دليل قديت الخبر واحد. يقول لي الشيخ نقول كل الكلامين صادق، بلي صادق. يقول اذا افترضنا كل الكلامين صادق على ما يقوله دليل الحجة التعبد، يقول كل والكلام صادق. اذا افترضنا صدورهم من دون تنافي، لا ترى تنافي بينهما، العرف لا يتحير، الحين هذا ما يشد ادلة المرجحات، هذا يدخل تحت تدري ماذا؟ تحت قول عليه السلام انتم افقه الناس اذا عرفتم معاني كلامنا الى اخر، يقول تحت هذا يا اخي، تحت قول عليه السلام ان في كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها الى محكمها، ولا يدخل في مورد السؤال عن علاج المتعارضين. يأتي عنكم المتعارضين يدخل، بل مورد السؤال عن العلاج يأتي عنكم المتعارضة مختصنا اذا كان المتعارضان لو فرض صدورين في كلامين، يعني او فرض اقتران جد حتى ما في كلام واحد تعير السائل فيهما. ناظر اخبار العلاجية الى هذا، بحيث دائما المراد منهما يعني من المتعارضين الا بان يأتي ماذا اضيفها المقصود من ذني، الا بان ياتي ماذا بيان اخر، يولي احدهما يولي كليهما، لاعلي كلي لاحدهما كما في العام القاطع اكثر العلماء لا تكون خصصا. اذا جاء لاحدهما مخصصون، اذا جاء لاحدهما مبين، فان قيل ترى المقصود من اكثر العلماء غير الفساق يرتفع الثلاثة واسنة العرف يزول احسن. العرف لا يجمع بينهما، لا يراهما مختلف دليل، لا يمكن التلاعن بينهما الا اذا جاء بيان لأحد، او الا اذا جاء بيان لكليهما. لكليهما مثل من ثمن العذرة شخص لا بأس بثمن في المتباينين، يعني في مثل هذه الحالة يحتاج الى بيان وتخصيص لكليهما، مثل ذات نحمل عليه من ثمن العذرة شحتون يعني عذرة معقول الله، ذات لا بأس يعني عذرة معقول، يكون يأتي بيان لهذا ولهذا حينئذ العرف يقول بأني أحسنت. اما اذا لم يأتي البيان لأحد ما قلت لهما العرف يقع في حيرة. على اي حال فإهنا نبلي مورد الاخبار العلاجية في صورة التحير، اما اذا امكن المراد ظهره تحير مورد الاخبار العلاجية من شمير. نعم يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض، يقول احيانا ماذا دالي بعض مثل هناك ماذا ظاهر واظهر، لكن تشخيص الظاهر من الاظهر قد يخفى على العقوبة، لكن مطلب اخر. لكن الثلاثة متى ما كان واحد ظاهر والآخر أظهر أخبار العلاجية من طبق خير، لكن نعم قد يقع الكلام في تضييق بعض الظواهر على بعض أو تعيين الأظهر، وهذا خارج عما نحن فيه، هذا معناه تحير ما موجود. فجمع عرفي يعني ماذا موجود كلام، إذا لم ينتهي الجمع عرفي وما ذكرناه مما لا خلاف فيه، ما ذكرناه ماذا؟ أنه إذا أمكن الجمع عرفي للتخصيص مثلا أخبار علاجية ما نطبقها، المرجحات منطبق جميع الأواعد اسمه موجود في ذلك إياه مما لا خلاف فيه. كما استظهر عدم الخلاف منه استظهر يعني بعض مشايخنا المعاصرين كالمراقي مثلا استظهر ذلك على أنه ماذا لا خلاف. ويشهد له يا أخي طريقتهم في الفقه والأصول لاحظ إذا كان عام وخاص ما سامعين إحنا في مرة من المرات وقدم الخاص أنه أشهر أو لأن راوي أوثق ويشهد له ما يظهر يعني على المثلاث ما يظهر من مذهبهم من رأيهم في الحصول ومن طريقتهم في الفروع يعني في الفقه. بني كل هذه يمر من شخص واحد من عظيم واحد الشيخ في استفسار نعم قد يظهر من عبارة الشيخ في الاستفسار خلاف ذلك يعني من يطبق المرجحات حتى في العام والخاص. بل يظهر من الشيخ أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص والظاهر فضلا عن الظاهر والأظهار حتى لا تخبر من عزيز الظاهر فإنه قد يتشرف غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.